بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة المناهي الشرعية. الخيانة. الخيانة ضد الأمانة. الخيانة هي التفريط عمدا فيما يؤتمن الإنسان عليه في أمر دينه ودنياه. الخيانة خلق ذميم وطبع دنيء وخصلة خسيسة لا يتخلق بها إلا الأسافل. الخائن الذي خان دينه ففرط في الدين. الخائن الذي خان أمانته فأكل مالا حراما وكسب كسبا حراما أو خان عرضا ائتمن عليه تعدى على أهل جاره وعلى قرابته وعلى امرأة أخيه. الخائن أو ذاك الذي جلس على كرسي كتب فوقه أمين الصندوق فإذا به يخون في هذا الصندوق. اسمع أيها الخائن، إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان، فضيحة على رؤوس الخلائق كل الخلائق، وعيد شديد المسلم يطبع على كل شيء غير الخيانة والكذب. النهي عن الخيانة. خطبة لفضيلة الشيخ راشد بن محمد الهاجري حفظه الله. عباد الله، حديثنا يتصل بسابقه في هذه السلسلة التي نتحدث فيها عن المناهي الشرعية. ومن المناهي الشرعية التي نهى الشارع الحكيم عنها النهي عن الخيانة. الخيانة ضد الأمانة. الخيانة هي التفريط عمداً فيما يؤتمن الإنسان عليه في أمر دينه ودنياه من الأشياء المادية والمعنوية. الخيانة خلق ذميم وطبع دنيء وخصلة خسيسة لا يتخلق بها إلا الأسافل، ويترفع عنها ويتخلق بضدها أي بالأمانة أهل المرؤات والمكرمات وأهل الديانة. عباد الله، حذر ربي سبحانه وتعالى من الخيانة فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وبين سبحانه وتعالى عدم محبته للخائنين فقال سبحانه: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقال سبحانه وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. وبين سبحانه وتعالى عدم هدايته للخائنين فقال سبحانه: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فإذا نظرت يا عبد الله إلى سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى سنته وإلى أحاديثه التي بين أيدينا وجدت كمًا كبيرًا كثيرًا من الأحاديث التي تبين قبح هذه المعصية، قبح هذه الكبيرة. وإني مذكر لنفسي ولكم عباد الله ببعض هذه الأحاديث، فليسمعها من وقع في هذه المعصية وليفتح لها قلبه لعل الله تبارك وتعالى أن ينقذه مما هو فيه. الخائن الذي خان دينه ففرط في دينه، أو الخائن الذي خان أمانته فأكل مالا حراما وكسب كسبا حراما أو خان عرضا ائتمن عليه تعدى على أهل جاره وعلى قرابته وعلى امرأة أخيه. أو ذاك الذي جلس على كرسي كتب فوقه أمين الصندوق فإذا به يخون في هذا الصندوق، كبر هذا الصندوق أو صغر. أذكر الجميع ونفسي بما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول فيبين فيه صلى الله عليه وسلم أن الخائن لا بد أن يظهر أمره في الدنيا أو في الآخرة أو في كلاهما، حتى وإن أخفى خيانته وعمل في السر والخفاء. يقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان، فضيحة على رؤوس الخلائق، كل الخلائق ليس على جيله فقط بل كل الخلائق. والمصيبة أن يذكر اسمه واسم والده، هذه الفضيحة، هذه غدرة فلان ابن فلان. أي عار جلب على والده هذا الخائن؟ الحديث الثاني بيّن فيه صلى الله عليه وسلم أن الخيانة والأمانة لا تجتمع في قلب امرئ مسلم. شخصية المسلم، شخصية المؤمن، لا يمكن أن يجتمع فيها الضدان. جاء في مسند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع الإيمان والكفر في قلب امرئ، ولا يجتمع الصدق والكذب جميعا، ولا تجتمع الخيانة والأمانة جميعا. لا يمكن، لا يمكن أن يكون أمين وخائن في نفس الوقت. الحديث الثالث جاء في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بيّن فيه صلى الله عليه وسلم خطورة هذه المعصية، لذا كان صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الأمين الذي ائتمنه الله على شرعه وعلى دينه وعلى تبليغ رسالته، كان كثيراً ما يقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. من منا يتعوذ بالله من الخيانة؟ من منا يفعل ذلك؟ ألهذه الدرجة بلغت بنا الثقة ألا ندعو الله تبارك وتعالى ألا نصاب بهذه المصيبة والكبيرة؟ حديث رابع جاء في مجمع الزوائد للهيثمي من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عقوبة الخائن لا بد أن تصيبه في الدنيا قبل الآخرة، ولا بد، لا بد أن تصيبه العقوبة. قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والخيانة والكذب. حديث خامس بيّن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحذر، الحذر من المستشار الخائن، واحذر أن تستشير خائناً، واحذر أن يكون مستشارك خائناً لا يشير عليك إلا بالردى. يقول عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري في كتابه الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ومن استشار أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. يستشيرك في امرأة يريد الزواج بها، أو يستشيرك في رجل تقدم إلى أهله، قل فيه رشدا وإلا تكون قد خنته. والخيانة معصية، وهذه من كبائر الذنوب. الحديث السادس بيّن فيه صلى الله عليه وسلم أن الطباع الرديئة والخصال الذميمة ممكن أن يصاب بها المسلم، إلا خصلتين اثنتين لا يمكن أن يطبع عليها المسلم، فعقوبته معجلة. والحديث فيه عند البيهقي في شعب الإيمان حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: المسلم يطبع على كل شيء غير الخيانة والكذب. لا تجد المسلم خائن ولا تجده كذاب أبدا. هذه سبعة أحاديث ساقها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر فيها العبد من الخيانة، لا يخون في مهنته. قد تكون مهنتك تقتضي أن تكتم أخبارها وأسرارها، قد تكون تعمل في سلك القضاء قاضيا أو محاميا، لا تفشي أسرارك. قد تكون طبيبا ممرضا، لا تفشي أسرار مرضاك، حتى وإن كنت مغسلا للموتى ومكفنا لهم لا تفشي أسرارهم. واسمع ماذا يقول صلى الله عليه وسلم، قال: من غسل ميتا فكتم عليه. ما يخبر ماذا يرى من السوء. من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. تشجيع أن لا تفشي أسرارك. هذا الذي يفشي أسرار أمته وطنه مما يعود عليها بالهلاك والدمار، هذا خائن وخيانة عظمى، فيحذر العبد أن يقع في هذه الكبيرة. حديث ثامن يرشد فيه نبينا صلى الله عليه وسلم إلى قضية تبين قبح هذه المعصية، قال: وبين أنك إذا تعرضت للخيانة فلا تقابل من خانك بالخيانة أبدا. وهذا دليل على خطورتها. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنن الترمذي: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. من قبح هذه المعصية ألا تقابلها بالمثل، والخائن لا يستشهد ولا تقبل شهادته. وهو الحديث التاسع، قال صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، شهادته لا تقبل. وبالتالي هذا لا يرقى أن يكون مستشارا تستشيره في أمر دينك ودنياك. أما الحديث العاشر وأختم به، ففيه الكفاية لمن أراد الكفاية، وفيه الخلاص لمن أراد الخلاص. الحديث العاشر: لو فاتك 9 يكفيك هو، فما هو؟ جاء في صحيح مسلم من حديث عياض رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأهل النار 5، وذكر من 5 قائلا: والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، يعني متربص ينتظر سانحة وفرصة يخون فيها يخون، أي فرصة تتهيأ له حتى لو كانت هذه الخيانة التفات بعينه على امرأة جاره، متربص. والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، متربص ينتظر الفرصة التي يخون فيها ما تحت يده وما تحت ولايته من مال أو عرض أو دين. وإلى لقاء آخر قريب إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.